إني أشك في مصدر أموال والدي وأنه يمكن أن يستخدمها فيها الأموال الربوية والتزوير في الفواتير في البيع، فهل يجوز والحالة هذه أن آخذ من هذه الأموال أو أن أتزوج من هذا المال، علما بأن والدي موافق لأن يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟ الأموال مختلفة، جائزة استعمالها، أموال مختلفة يعني قد يقع فيها حرام، قد يقع فيها شيء حكومي، فلا غاية جائزة، وغالب أموال الناس هكذا من يسلم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود ومن النصارى، أمواله مختلفة فيها طيب وخبيث. أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه مثلا دخان أو مثلا خمر أو مشروب أو غصوب فلا تأخذ ولا يحل، أما ما دام مختلفة في الحلال وغير غيره ما تدري ولا تميز فلا تستطيع باعه، لا في بيت المال ولا في أموال أبيك ولا أخيك ولا جيرانك، وإذا هلاك الله عن ذلك ولا لك بحاجة عندك تقسيم واضح وكسر واضح الحمد لله استغني بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.